والعزة من العزيز. قال ابن جرير: وقد شقوا اسمها من اسم الله تعالى. اشتقوا. قال نعم. في نسخة اشتقوا. ها؟ قال في حاشية في ثلاث نسخ اشتقوا. طيب. نعم. وش السبب اختار هذا؟ أثبت شق. أحسن اشتقوا أحسن. نعم. وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا: اللات مؤنثة منه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وكذا العزة من العزيز. وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له. قال ابن جرير ابن كثير أصلا. وقال ابن كثير رحمه الله: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس: قراءة الثانية اللات تشديد التاء. نعم. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. يعني غلوا في قبره للصلاة ثم عبدوا الرجل يعني. نعم. قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة. السويق هو الحب الذي يحمس بالماء والسم، كان يحمس الحب ويبله بالسمن والماء ويسقيه الحجيج، صالح، رجل صالح، فلما مات غلوا في صلاح حتى عبدوا. نعم. قال ايش؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة عظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد النحو، وقال: فلما مات عبدوه، رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه، وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. قلت: لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما. نعم، هذا جمع بين القولين، عبدوا الصخرة اللي لطريق السيق، وعبدوا نفس الفاعل، عبدوا الرجل وعبدوا الصخرة. نعم. قلت: لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما، ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. الله العافية. نعم. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. وأما العزة فقال ابن جرير: لأن عبادتهم متنوعة، كان بعضهم يعبد الصالحين، بعضهم يعبد الأشجار والأحجار، بعضهم يعبد الملائكة، بعضهم يعبد الأنبياء، وهكذا. نعم. بعضهم يعبد الشمس، بعضهم يعبد القمر. نعم. وأما العزة فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف. بنخلة. أحسن عليك. بنخلة بين مكة والطائف. مكان يسمى نخلة. نعم. كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي وابن وردويه عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت. كانت كذا على كانت على أو كانت ثلاث سمرات وكانت على عندكم هكذا على بعث خالد بن الوليد. نعم. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، وكانت على ثلاث سمرات. يعني كانت العزة على ثلاث سمرات. نعم. وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزة يا عزة. فأتاهم خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها. شلون عندي كذا؟ فتاة خالد. نعم. ف فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعممها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة. نعم الشيطان، هذه الشيطانة حبشية، أصل حبشية عريانة تحت التراب على رأسها وتدعو بالويل الثبور، وخلفها سادنها يصرف يصر بأسنانه يحرضها على خالد. هذا من شدة تعلق المشركين والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. ومعانوا في الجبل هربوا خوفا من خالد وهم ينادون يا عزة يا عزة، يعني انتصرون بها، يعني انتصري انتصري لنفسك. حولها سادنها ودبيب وكذا لأسنانه صريد يحرضها على خالد، يظنون هكذا من شدة تعلقهم أنها تمنع نفسها وأنها تصيب خالد نعم بالضرر أو بالموت. نعم نسأل الله السلامة. كيف رآها وقتلها الشيطان ذكر الحديث إنهم يرون؟ هذا هو الأصل، لكن قد يتبدأ الشيطان للإنسان كما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة هرن ورآه كما جاء في بعض الروايات الحديث وأتى بشهاب، قد يتبدأ، قد تصوروا، قد راهم الناس، قد صور في صورة آدم، قد صور في صورة حيوان، صورة هرن قط يعني، أو في صورة كلب، أو في صورة حية. من ذلك الحديث أن الحيات في البيوت تنذر 3 أيام 3 مرات، جنان البيوت قد تكون من الجن، صور لهم يتصوروا وقد يظهروا للناس، لكن هذا قليل. الغالب أنهم كما قال إنهم يرون ولا نراهم، هذا الغالب، لكن قد يظهروا بعض الأحيان صوروا بصور، أعطاهم الله القدرة على التصور. نعم. حسنا لك، العبادة كانت للصنم ولا لهذه المرأة؟ العبادة حسنا لك للجميع، هم يعبدون الصنم وهذه فيها الشيطان، تدخل الشياطين وتترى على الناس وتخاطبهم تقضي لهم بعض الحوائج، العبادة لها وللشياطين. نعم. فقال أبو صالح كانوا يعلقون عليها السيور والعهن، رواه والعهن الصوف يعني. نعم. عندي بالضم أحسن عليك. قال كالعهن المفوش. لا كالعهن المفوش. قال أبو صالح يوم يكون الناس كالفرش موت يكون الجبال كالعهن المفوش. نعم. قال أبو صالح كانوا يعلقون عليها السيور والعهن، رواه عبد بن حميد وابن جرير. قلت وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد. وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، لأهل المدينة ومن جاورهم، واللات لأهل الطائف، وعزة لأهل مكة ومن تبعهم. نعم. وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها. هذا أصل التسمى، قيل اسم المنان، وقيل اسم المنان لكثرة ما يمنى أي يراق من الدماء والذبائح التي يذبحونها لها. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. وقال العماد بن كثير فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذف تقديره أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى. أفرأيتم اللات والعزى أنفعت أم ضرت، هل هي تنفع وتضر حتى تكون شريكة لله في العبادة؟ وقوله ألكم الذكر وله الأنثى، قال ابن كثير أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور، لأنهم جعلوا الملائكة بنات الله، فهم أولا أشركوا بالله نسبوا الولد إلى الله، وثانيا اختاروا لأنفسهم الأفضل أفضل النوعين، واختاروا لله الأرضع، فهم يختاروا لأنفسهم الذكر ما يريدون الأنثى، الأنثى يقتلونها في الجاهلية يأيدونها، ويجعلون الأنثى لله ويقول الملائكة بنات الله، ولهذا قال الله تلك إذا قسم ضيزى جائرة، هذا من الجو كيف تجعلون لأنفسكم أحسن الصنفين الذكور وتجعلون الله الإناث؟ والله تعالى منزه، ليس له شريك وليس له ولد، لا ذكر ولا أنثى. لكن مع هذا، مع كونهم أشركوا بالله، أيضا تنقصوا الله وجعلوا له الأردع واختاروا لأنفسهم الأفضل. ولهذا قال الله تلك إذا قسوة ضيزى. نعم. في المرة الأولى أرسل علي فهدمها، ثم أرسل خالد فكسرها، هل عادوه يعني؟ لا، خالد في العزة وعلي هذا المنات. نعم. ما قال قال نفسه في منات في نفس الحالة. بعث الرسول علي فهدمها عام الفتح، وقال عبد بن كثير بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خادم وليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. ايش عندك؟ الاول نقل عن ابن هشام، نعم، والقول الثاني عن ابن كثير. قول هذا قول يعتبر قول. نعم. الاول ايش ذكر؟ سند قال ابن هشام، ما ذكر سند. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. وقال عماد بن كثير فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوه بني المصطلق فكسرها. بس هذا في التعليق. على كل حال يحتاج الى تحقيق ايهما الذي هدمها، ويحتمل الجمع اذا ثبت جمع بينهما أنه بقي لها بقية. نعم. قوله تلك إذن قسمة ضيزى، أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان. يعني أسماء هذه الأصنام جعلها آلهة، أسماء فقط، أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان، من دليل وحجة فقط، أسماء سموها ثم عبدوها، وهذا لا يفيدهم ولا ينفعهم ولا يجعل لها استحقاقا، لأنه يعني مجرد أسماء سموها آلهة وعبدوها من دون الله. نعم. ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رئاستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قال ابن كثير ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. نعم، لأنه لما كانوا يعتقدون البركة وأن فيها بركة من ذاتها، صاروا يدعونها من دون الله ويذبحون لها ويذرون لها ويستعينون بها ويؤملون الخير منها ويرجونه، فصاروا مشركين بذلك، اعتقدوا أن فيها بركة والبركة من ذاتها، ولذلك دعوها وعبدوها واستعانوا. وهذا يؤيد أن المراد بالترجمة الشرك الأكبر، تبارك بشد المحجر فهو الشرك الأكبر. نعم. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومنات من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان، فمن فعل مثل ذلك أو اعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذه الشرك، من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان. على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان. يعني شرك المتأخرين زادوا على سوف يلهجون ويتضرعون ويدعونها في السراء والضراء. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. نعم، تركبن سنن يعني طرق، أو لتركبن سنن طريق، سنن أو سنن. نعم. أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. قوله عن أبي واقد تقدم اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي مشهور، مات 68 وله 85 سنة. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن 1000 ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث. قوله ونحن حدثاء، لأنهم خرجوا من مكة بعد أن أسلموا حديثا وذهبوا إلى الجهاد. نعم. ولهذا قال ونحن حدثاء عهد بشرك، ما مضى عليهم مدة طويلة، زالت بعض النفوس المتعلقة بالشرك يجهلون الشركيات. نعم. ولهذا طلبوا من النبي أن يجعلهم سدرة مثل المشركين بسبب جهلهم وقربهم من الشرك. نعم. السلام عليك. المعروف ما كانوا فوق ما يزيد عن 12,000. هذا بس هذا اللي جاءوا من مكة اللي أسلم حديثا، غير الجيش 2000 من مكة و10 يكون 12 من المدينة. نعم. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف. نعم. وهذا اعتذار من الصحابة رضي الله عنه، اعتذار مما وقع منه، طلبوا من النبي أن يجعلهم سدرة يعكفون عندها، اعتذر قالوا ونحن حدثاء عهد بالشرك يعني قريب عهدنا بالشرك، ما تذكر الإسلام من قلوبه. وهذا لهذا السمو طلب رحمه الله أن المنتقل من الشرك من الباطل لا يؤمن أن يبقى في قلبه بقية إذا لم يمضي عليه مدة، فإذا مضى عليه مدة وتمكن الإسلام من قلبه زالت البقية. نعم. وفيه إيش؟ ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا. نعم. وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف. قوله والمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه الصلاة والسلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها، وفي حديث عمرو كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله. يناط يعني يعلق بها السلاح، يعلقون بها أسلحتهم ويتبركون بها، يرجون خيرها وبركتها ويعبدونها، ولهذا سميت ذات أنواط. نعم. قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة. قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك. بيان أن عبادتهم. أحسن عليك. قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك. وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. تعظيم والعكوف والتبرك. العكوف الإقامة، طول الإقامة. والتعظيم لها عظمة في نفوسهم، والتبرك يرجون البركة منها. بهذا عبدت الأشجار. يطيل المكث عندها ويقيم عندها ويعظمها، يكون في نفسها في نفسه لها تعظيم ويرجو البركة منها، وبذلك يعبدها، يدعوها، يذبح لها، ينظر لها، لما في نفسه لها من العظمة، ولأنه يرجو بركة منها. نعم. والمشركون هكذا لهم سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتها ويرجون البركة منها. نعم. قوله: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعدات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. بركة. صف على قوله. بركة. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قوله: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعدات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط، ظنوا أن هذا محبوب عند الله. وأنواط جمع نوط. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط، ظنوا أن هذا محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ظنوا إيش؟ ظنوا، وظنوا أن هذا محبوب عند الله وقصدوا التقرب به. نعم. وسبب هذا الجهل، جهل، لأنهم أسلموا قريبا، ولهذا قال أبو وقد ليث: ونحن حدثاء عهد بالشرك. إن لم يعلموا هذا. نعم. ولهذا لما نبههم وزجرهم انتهى. نعم. وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله. والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان، مما لا يجوز أن يطلب ويقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له، إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والإلهية. قوله: إنها السنن. نعم. وهذا هو السنة عند التعجب، ويتمع يسر به الإنسان يكبر: الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله، خلاف ما يفعله كثير من الناس بالتصفيق، إذا رأوا شيء يعجبهم صفر في الحفلات، هذا ليس بمشروع، وهو من صفات النساء، إنما التصفيق للنساء. والمشركون يتعبدون بالتصفيق والصفير، قال سبحانه: إنما، وقال سبحانه: وما كان صلاتهم من البيت إلا مكاء وتصفيق. المكاء الصفير، والتصفيق التصفيق. نعم. ينبغي الإنسان إذا أعجب شيء يقول: الله أكبر، الله أكبر، أو يقول: سبحان الله، سبحان الله. نعم. قوله: إنها السنن بضم السين، أي الطرق. قوله: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها. شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يأله ويعبده من دون الله. شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يأله ويعبده من دون الله. وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. العبرة بالمقاصد والمعاني والحقائق، وإن اختلف اللفظ. بنو إسرائيل قالوا: اجعل لنا إلها، وأصحاب النبي قالوا: اجعل لنا ذات أنواط، يعني ينطون بها ويتبركون بها ويعلقون بها السحلة كما يفعل المشركون بسبب جهلهم. نعم. ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد طلب هذا هم الذين أسلموا حديثا وقريبا، أسلموا في مكة ثم خرجوا مع النبي لحنين. نعم. هم أسلموا قريبا. نعم. ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها. نعم. هذا هو الواقع الآن، ويظن أنهم يتقربون إلى الله، عباد القبور يطوفون بها ويدعونها من دون الله ويذبحون لها، فإذا نهيتهم قالوا: هذه نحن الآن محبة للصالحين يتقرب إلى الله، يظنون أن هذا يقربهم وهو بعدهم الشرك، الشرك الأكبر. يطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها كما هو موجود في القبور المنتشرة في كثير من البلدان. في مصر قبر الحسين وقبر البدوي وغيره، وفي أيضا في الباكستان وفي أفريقيا وفي ليبيا وفي الشام، وكذلك في الشيعة أيضا في إيران وفي غيره. كل قل لا يوجد بلد إلا وفيه قبور يطاف بها وينذر لها ويذبح لها، وهم يظنون أنها تقربهم إلى الله، يظنون أن هذا محبة للصالحين وتوسل وتشفع بهم وأن هذا يقربهم إلى الله، كما أخبر الله عن السابقين أنهم قالوا ما نعبدهم، يعني قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قد يفعل الإنسان الشرك وهو يظن أنه يقربه إلى الله، لو كان يظن أنه يبعدهم ما فعله، ومع ذلك لم يعذروا إذا كان قد بلغتهم الدعوة بلغوا. نعم. ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث، ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع والعمد. أحسن عليك. قال تخليق، قال من؟ قال محمد بن محمد بن أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة. نعم. في كتاب البدع والحوادث، ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد والعمد جمع عمد، تخليقها يعني تخلق بالطيب، بالخلق هو نوع من الطيب، يرشونها بالطيب والعمد تبركون، مثل ما يفعل الآن بعض العباد يرشون أطياب، مثل ما يأتي الشيعة الآن، الشيعة في الحجاج في قبور البقيع يصبون عليها بعضهم على القبور طيب، بعضها تجدها سوداء من الطيب اللي يصب عليها، يصبون الأطياب عليها. نعم. قبر فاطمة في البقيع. نعم. من أكثر من 100 زجاجة. من كثر ما يصب عليه. يعني تعودوا هذا في بلادهم صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. ها؟ بل هم يمنعون، فيه يمنعون، لكن هذا فوات الحرص، يأتون في أوقات متعددة ويتزاحمون. نعم. نعم. والله يقال قبر عثمان في هناك في أعلى البقيع، ما أعرف أنا شيء في هذا، يمكن أهل المدينة يعرفون إذا كان هناك شيء معروف. نعم. إيش؟ إيه؟ ما الذي يحتاج هذا إلى سؤال الثقات من هناك؟ نعم. وعلى كل حال يكفي إنسان يسلم سلام آخر سلام عليه والصحابة ومن بعدهم. نعم. من هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي. سرج يعني تنويرها بسرج مثل الكهرباء الآن. نعم. إسراج. نعم. قال في نسخة. نعم. نعم. وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكم يعني تنويرها، جعل الأنوار عليها، لأن إذا عظمت جعل فيها الأطياب وجعل فيها الكهرباء والأنوار والأزهار والرياحين وبنيت عليها القباب، وهذه دعوة للشرك، دعوة له، كل هذا دعوة للشرك والتبرك وطول المكث والإقامة عندها. الواجب أن تكون القبور ليس فيها نور، إسراجها ما يكون إلا عند الحاجة، إذا أريد مثلا دفن ميت في الليل، أما أن يجعل الكهرباء باستمرار لا، ما ينبغي هذا. وكذلك أيضا لا لا يجوز كتابة الأسماء عليها ولا رفعها أكثر من شبر، كل هذا جاء في النصوص النهي عنه. وضع القباب على القبور كل هذا من وسائل الشرك ومن البدع، جعل قبة على القبر أو يرفع أكثر من شبر أو يكتب اسمه كما يوجد في بعض من يكتبون اسمه أو يضع الزهور والرياحين أو الأطياب، كل هذا من وسائل الشرك. نعم بدون كتابة، قال العلماء يجعل شيء علامة، لا بأس بجعل علامة، يجعل شيء، يجعل علامة شيء مثلا في جوار القبر، يجعل شيء مثلا عظم أو مثلا شيء يعرف به بدون كتابة، الكتابة جاء النهي عنها. نعم يكتب ايش؟ رقم 6 بعد الجدار. ايه هذا ممكن على السور نفسه. ايه ايه والله هذا يحتاج الى تأمل، قد يقال ان هذا وسيله الى الكتابه فيما بعد، تركه اولى، لكن قد يقال ما دام رقم ولا وليس على القبر انه هذا رقم على الجدار يعني اسهل. نعم. ومن هذا القسم ايضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامه، تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد، يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأمر، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر، يعني كل جمادات عيون وشجر وحجر يعظمونها يخلقونها بالخلوق عمود، ثم يعظمونها ثم يدعونها من دون الله ويدعونها يعبدونها من دون الله، لأن الشيطان يتدرج بهم شيئا بعد شيء، أول يدعوهم إلى البدعة ثم يدعوهم إلى الشرك، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع لأنها وسائل للشرك، واتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وقال في آخر حياته عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، لأن هذا من وسائل الشرك، والصلاة عندها والدعاء وقراءة القرآن وإطالة المكث وإن كان لله لكن وسيلة، الشيطان يتدرج بهم شيئا بعد شيء حتى يوصلهم إلى الشرك. نعم. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب تومة، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. انتهى. هذا في زمانه، في زمان أبو إسماعيل أبو شامة رحمه الله. نعم. وذكر نعم هذه القبور المنامية ونحوها كقبر الحسين وزينب رضي الله عنهم، وكثير مما يسمى بالأربعين. الأربعين؟ إيش الأربعين؟ كثير مما يسمى بالأربعين. إيش الأربعين؟ بناء على عقيدة أخبث من عقيدة أهل الجاهلية الأولى. هذا محمد فقيه، هذا من أنصار السنة محمدية في مصر رحمه الله. نعم، كما ذكر قبر الحسين وقبر زينب وقبر البدوي وغيرها من القبور. قال وهي عقيدة أن الولي يتشكل في 40 نسبة. اعتقاد عقيدة. أعوذ بالله. نعم. الدباب مبالغة في الوقاحة. إيش زعم إيش؟ وزعم الدباب مبالغة في الوقاحة والضلال أنه يكون للولي 360 نسبة. الصلاة. كل ها دب ها دباب وزعم الدباب محتمل. كل هذا من كل هذا من خرافات القبورية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذا الشيطان، هذا مش لا لا لا لا لا لا هذه ذبيحة شركية، هذه ذبيحة شركية، الشياطين تسلط عليهم والعياذ بالله. حتى بعض الحجاج يسألون، يقول بعض الحجاج بعض المصريين الجهاد يسألون في الحج، يقول بعضهم أنا أذبح في كل سنة على ذبيحة لأهل الله، لأهل الله ولو في السنة مرة. ويقول بعضهم أنا كنت أذبح للبدوي، بعض الحجاج يسأل بعض العامة المصريين، ثم تركت الذبح له البدوي أو لغيره. فلما كنت في النوم رأيت جمل، جاءني جمل كبير فتح فمه يريد يأكلني، فتح فمه فلما أصبحت ذبحت. هكذا الشيطان، هذا الشيطان تصور في صورة يغريه بالشرك في صورة جمل، فلما أصبح ذبح، لما ترك الذبح الشيطان تسلط عليهم والعياذ بالله. لكن الموحد يا أخي ليس له، كما قال الله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فلما كان قلبه متعلق بالشرك ثم ترك الذبح، جاءه الشيطان في المنع في صورة الجمل يريد أن يأكله حتى ذبح له. وهذا مثل ما يذكر الأخ فيها، الواجب الحذر من الشرك وعدم طاعة الشياطين وعدم والبعد عن الأشياء التي يتسلطون بها على الإنسان، تحرز والتحصن بالأوراد الشرعية ولزوم القرآن والسنة. نعم. والأكثر من ذكر الله. نعم. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام. وفي من الفوائد، وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة. نعم. ولا يستبعد. نعم. التبرك يعني رجاء البركة منها وأن البركة في ذاتها، والذبح لا، كل هذا من الشرك، والعكوف والإقامة كذلك أيضا، كما قال الله عن إبراهيم: أما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. نعم. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟ بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربا. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء. نعم، بالمعاني والحقائق. ولهذا جعل الله تعالى مقالة الصحابة: اجعل لنا ثاني واط، كما قالت بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها. العبرة المهم كلهم طلب إله يتألهوا، هؤلاء طلبوا إلها يعبدونه، وهؤلاء طلبوا شجرة ينوطون بها أسلحتهم ويتبركون بها ويألهونها ويطلبون منها البركة ويعلقون عليها أسلحتهم ويرون البركة من ذاتها ويعكفون عندها، وهذا هو الشرك. المعنى واحد، العبرة بالمعاني والحقائق وإن اختلفت الألفاظ والأسماء. نعم. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، فالمشرك وأن سمى شركه جعل جعل إيش؟ ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل. طلبهم المعنى واحد، أو طلبتهم أو طلبتهم أو طلبهم، طلب مصدر وطلبة مرة. نعم نسخة نسخة. نعم نعم. فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة فإن ذلك هو الشرك. نعم وتوسل سمى توسل ومحبة وتشفع بالصالحين هو الشرك. فإذا لو سمى الإنسان الخمر شراب الروح ما يخرج عنك الخمر، ولو سمى شراب الروح هو الخمر. وإذا سمى بعض الناس الربا الفائدة الربا يسموها فائدة أو عمولة أو ربح مركب، هي ربا ولا تغير الأسماء ما تغير المعاني. وكذلك هؤلاء ليعبدون الأولياء والصالحين ويذبحونهم ويذرونهم يسمونها محبة وتشفع ووسيلة، هي شرك ولا تغير الأسماء ولا تغير هذه الأسماء شيئا من الحقائق. نعم فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه. وقس على ذلك قوله لتركبن سنن من كان قبلكم بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم. وقد يجوز فتح السين على الإفراد. سنن يعني منهج أو سنن طرق ومناهج. نعم. وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح. والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له، وفيه علم من أعلام النبوة من حيث أنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه التحذير أيضا، تحذير من سلوك طرق من كان قبلنا ممن حذرنا من هم النبي. فيه يفيد أمران يتركونا. الأمر الأول أنه لا بد أن يقع هذا الأمر، ففي علم على منه. والأمر الثاني التحذير، يعني يقع في هذه الأمة. وليس المراد أن الأمة كلها تفعل هذا، لا، المراد أن هذا يوجد في هذه الأمة. فيه التحذير، الأمر التحذير من أن تسلك هذه الأمة مسلك أولئك. فالمسلم يحرص على أن لا يكون من هؤلاء، يحذر أن لا يكون منهم، وإن كان هذا الأمر لا بد أن يقع واقعا في الأمة، هذا لا بد منه وعلم على النبوة، لكن فيه التحذير، تحذير من أن يسلك الإنسان طرق الظالمين، طرق من كان قبلنا منه التي توصل إلى الشرك. نعم فيه التحذير، وفيه أيضا العلم لعلم النبوة أمران. نعم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه، إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وفيه تنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك من ربك لأن هذا توحيد ربي الإنسان يعبد ربه. نعم. أما من ربك فواضح. نعم. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك. مخلوق لا تركبون سنة من كان قبلكم، ومن قبلنا وقع فيهم الشرك، فلا بد أن يقع الشرك في هذه الأمة. نعم. وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك. نعم. بعض الناس ادعى أن هذه الأمة مطهرة وأنها منزهة لا يقع فيها الشرك، هذا باطل. وهذا الحديث فيه رد عليه، تركبونا سنة من كان قبلكم، وأيضا من الأدلة على أنه لا بد أن الشرك واقع في هذه الأمة حديث لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى، إلى آخر لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات النساء دوس عند ذي الخلصة صنم في الجاهلية. فمن قال إنها مطهرة وأن منزه لا يقع فيها الشرك، ويستدل بحديث إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذه، قالوا هذا يعني هذه المنزهة مطهرة لا يقع فيها الشرك، وهذا باطل. لا يئس يعني هو يئس، الشيطان يئس، ما قال إن لم يقل النبي إن الله أيأسه، وهو ليس معصوم في يأسه ولا في رجعه، أو يئس يعني أن تطبق الأمة على الشرك، هذا صحيح، لا بد أن تبقى طائفة على التوحيد، أو يئس أن يعبده الصحابة ومصلوا في جزيرة العرب. المقصود أنه لا يدل على أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، الشرك واقع. نعم. أعيد أعيد أعيد في نعم ثم هدمه الشيخ محمد هدمه هدمه ويحتمل أنه يعود مرة ثالثة ما هو بعيد وله بعيد ها؟ ثلاثمائة كم؟ يعني مرتين في بعد الدعوة والآن يقال أنه في جبل الآن أنه عليه كذا وأنه عليه حرس وله بعيد أنه يعود في آخر الزمان مرة ثانية أيضا كما في الحديث لا تقوم الساعة حتى تضطرب على ياسر سيدة عند ذي الخلصة. نعم. وفيه الغضب عند التعليم وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره. نعم. قال نصر غاضب قال إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى جعلنا إلها هذا غضب لأن غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه المقالة مثل ما قالت بني إسرائيل. وفيه إيش؟ وفيه الغضب عند التعليم وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره قاله المصنف. نعم مثل ما قص الله في سورة البقرة ما فعله بنو إسرائيل ويخاطب بني إسرائيل الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير التحذير من فعله. نعم. وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بأثار الصالحين فممنوع من وجوه منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وهم الأسوة فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره ومنها أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى. نعم هذا هو الصواب أن التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون النبي صلى الله عليه وسلم ويتبركون بفضلاته إذا توضأ يأخذون القطرات من يديه يكادوا يقتتلون عند القطرات ولما حلق شعر في حجة الوداع قسمه وقضى طلحة وقسمه على شعرة شعرة يتبركون بها ولما نام عند أم سليم وعرق سلتت العرق وجعلته في قروة لها مع معطيه وقالت إنه لأطيب الطيب عليه الصلاة والسلام فهذا خاص به لا يقاس عليه غيره ما ولهذا ما تبرك الصحابة بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان والتابعين ما تبركوا بالصحابة والتابعين ما تبركوا بعدهم. أما قول بعضهم مثل ما ذكر الحافظ الحجر رحمه الله فتح والنووي أنه فيه التبرك بأثار الصالحين هذا غلط ليس له وجه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأن هذا من وسائل الشرك هذا من وسائل الشرك ولأن هذا فيه تزكية أيضا للشخص الذي تبرك به يتزكى وقد يعجب بنفسه يصاب بالغرور فالمقصود أن هذا خاص بالنبي. نعم. قال فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير آية النجم. نعم. الثانية معرفة صورة آية النجم أفرأيتم اللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى. نعم وأنا في الأصنام الثلاثة. نعم. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. الثالثة كونهم لم يفعلوا. معرفة صورة الأمر. معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. نعم الصحابة قالوا جعلنا ذات أنواط. نعم. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا. يعني أنهم لم يطلبوا منه أن يجعل إلها يعبدون من دونه. قال شرطان ينوطن بها. يجعلنا ذات أنواط. لأنهم من جهلهم بسبب جهلهم. لكن ما قالوا جعلنا إلها لأنهم يعرفون أن أنه ليس هناك إله مع الله يعبد. لكن ظنوا أن هذا فيه خير. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا. نعم ما فعلوا الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجرهم فزجروا في دليل على الإنسان إذا طلب أن يفعل الشرك عن جهل ثم زجر ولم يفعل لا يكون مشركا ما وقع في الشرك ما فعلوهم وهذا الطلب هم جاهلون به هذا الطلب عن جهل هذا ما يعذرون به طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواط عن جهل فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل فلم يقعوا في الشرك.

الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. قلت أحسن عليك. قلت وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادة كثيرة، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله، وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام. قوله هو أجل العبادة المالية النحر، صد النحر في الأضاحي والهدي فقط أو إطلاق؟ نعم المراد هذا يعني المشروع، مع النحر اللحم هذا ما فيه إلا الاستعانة بسم الله، بسم الله المراد يعني التقرب به. نعم إلى الهدايا والأضاحي والعقيقة. نعم سمعني. ما تكون الزكاة مقدمة عليها؟ الزكاة لا، الزكاة معروفة أنها ركن من أركان الإسلام، لكن هذه يجتمع فيها الذبح، يجتمع فيها العبادتان، التقرب إلى الله برقة الدم والتوزيع باللحم، توزيع اللحم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب بركة رضي الله تعالى عنه قال بركة سمع. فالله عنك سائل يسأل يقول هل اللوحات الإرشادية على الطرق تدخل الكتابة عليها في اللعن؟ هذا هو الظاهر، إذا كانت الإرشادية صحيحة ثم غيرها يدخل في تغيير منار الأرض، إذا كان يضل الناس أو كتب عليها كتابة عكسية هذا من التغيير. نعم. قل عفى الله عنك، نفع الله بكم يا شيخ. التعبد لله بذبح يكون بالأوقات أو بأوقات معينة، أم للعبد التعبد لله بالذبح في أي وقت؟ إيش التعبد لله؟ يقول التعبد لله بذبح يكون بأوقات معينة أم يكون بأي وقت؟ وعلى هذا نقول لمن أراد الانتفاع باللحم اذبح بنفسك لله لتتعبد ثم انتفع باللحم، كذا يقول. لا، الذبح التعبد لله بالذبح إنما هو في الأوقات المعينة وفي العبادة المعينة مثل النسك الأضاحي وكذلك الهدايا، هذه أوقات محددة، أوقات محددة، وكذلك العقيقة في وقت إذا رزق الولد، أما ما عدا ذلك فلا، فليس هناك تعبد إلا من جهة توزيع اللحم، يسمي الله ويذبح، ما فيه، ما يقال إن هنا هذه عبادة، الذبح عبادة، إنما يقال العبادة هنا توزيع اللحم، سواء اشتريت لحمة أو ذبحت ذبيحة، لكنك تستعين بسم الله، تقول بسم الله وتذبح، لكن ما يقال هذا فيها نسك، ما فيها نسك، هي ذبيحة، ذبيحة نسك، ذبيحة، ذبيحة لحم، تصدق باللحم. نعم، في أي وقت سواء ذبحت ذبيحة وتصدقت بها أو اشتريت لحم أو فاكهة، إنما النسك هذا في الأضاحي، الأضاحي والهدايا والعقيقة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. اللهم صل. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. قال الشارح رواه مسلم من طرق وفيه قصة، ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار. وهذا فيه الرد على الشيعة الذين يقولون إن أهل البيت عندهم أشياء خاصة أسر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قد أعلن هذا علي رضي الله عنه على الملأ على منبر الكوفة، قال والذي خلق النسمة والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا شيء إلا كتاب الله ما في هذه الصحيفة. وآخرة الصحيفة فإذا فيها أسنان الإبل ولا يقتل مسلم وكافر وأذمة المسلمين واحدة يصعب بها أدراهم. هذا في رد على الشيء اللي يقولون أهل البيت عندهم أشياء خصهم ومن ذلك خصهم بها ومن ذلك الولاية والإمارة وأنها نص على أئمه منصوصين معصومين وأن الخليفة الأول هو علي ثم الحسن ثم الحسين حتى يصلوا إلى محمد الحسن المهدي الذي دخل سرداب سامرة. يقول ولكن أهل السنة والصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأخفوا النصوص وولوا أبا بكر زورا وبهتانا ثم ولوا عمر زورا وبهتانا ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا ثم وصل النوبة إلى الخليفة الأول. هكذا يزعم الرافضة قبحهم الله. نعم هذا من أبطل الباطل. فعلي بيّن لهذا يقول ما عندنا شيء شيخ ما عندنا شيء خاص إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة وبيّن لهم فيها أسنان الإبل لا يقتل المسلم بكافر الذمة المسلمين واحدة وليس فيها ما يزعمها الرافضة من أشياء خصهم بها وأن الولاية والخلافة في علي ومن بعده. نعم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها. الزهراء نعم لقب ها ثابت ما أعرف شفت ترجمة فاطمة ها فاطمة في الصحابة الصحابيات أو ما ها فاطمة نعم فاطمة مثل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما تقول الشيعة أن الزهراء كانوا يدعون يقولونها لا كانت رضي الله عنها لا تحيض وسميت ما أدري والله ما أدري السبب هذا شوف لا نعم كذلك الإمام أحسن الله عليه كثيرا ما يقرن ذكر علي رضي الله عنه بالإمام. نعم كل الخلفاء كلهم أئمة كلهم على أئمة الخلفاء والحلفاء كلهم أئمة هذا ليس خاصا به لكن كان الشيعة كذلك أيضا يقول عليه السلام وعليه الصلاة والسلام. نعم أما الإمام هذا لا. كل الخلفاء الراشدين أئمة. نعم كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر نعم. وبيعة الرضوان ما ذكر ما أشار الزهرة. نعم كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وهي ثبت أنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها تحتمل أن كان سمت هذا لأنها سيدة نساء أهل الجنة الله أعلم ما أذكر شيء في هذا. نعم وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين ومناقبه مشهورة رضي الله تعالى عنه. قاتله ابن ملجم الخارجي قاتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40 نعم وهو ينادي للصلاة صلاة الفجر ضربه بسيف مسنون مسموم على جبهته رضي الله عنه. نعم قوله لعن الله اللعنة البعد عن مظان الرحمة ومواطنها. قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعدات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله ما معناه إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلغه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. فالصلاة ثناء نعم جبرائيل سمع كلام من الله عز وجل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم والكلام فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه بحرف وصوت يسمع خلافا للأشاعرة وكلابيه الذين يقول الكلام معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت لا يسمع. قالوا إن جبريل ما سمع الكلام من الله, هو كلام ما يسمع وليس حرفا ولا صوت, إنما الكلام معنى قائم بالنفس مثل العلم, كما أن العلم في النفس فالكلام معنى قائم بالنفس. وقالوا إن هذا الكلام الموجود في القرآن ليس هو كلام الله, وإنما هو عبارة عبر به جبريل أو عبر به محمد. قال بعض الأشاعرة إن جبريل إن اضطره الله ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر به إلى محمد, وقال آخرون التعبير لمحمد. وقال بعض الأشاعرة إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله شيئا, وهذا من أبطل الباطل. القرآن كلام الله لفظه ومعناه بحرف وصوت, سمع جبرائيل كلام من الرب عز وجل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم, فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: فالصلاة ثناء من الله. فالصلاة قال فالصلاة ثناء الله تعالى. نعم. كما تقدم. نعم. فالله تعالى هو الصواب, أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملائكة كما نقل البخاري عن أبي العالية. نعم. فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يزل الله متكلما إذا شاء. سبحانه وتعالى. البعض ينكر لعن اليهود والنصارى. لعنهم؟ نعم. يقول لا تلعنهم. كيف؟ لعنهم الله ولعنهم رسوله. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلما جاءهم ما عرفوا فلعنت الله على الكافرين. وقالت اليهود ولعنوا بما قالوا. بلدهم السلطان يفرق كيف يشاء. فالله تعالى لعنهم والنبي لعنهم, كيف ما يلعن يلعنون العموم. لكن لعن المعين هذا هو اللي فيه الكلام في الخلاف, يعني الشخص المعين الكافر بعينه او اليهودي بعينه حي مثلا او الفاسق بعينه, هذا اللي فيه الخلاف. الصواب ان المعين لا يلعن. يقول العموم فيه اطفال. ها فيه اطفال وصبيان. اي لكن على العموم ما في مانع, حتى العصاة على العموم. يقول النبي لعن الله اكل ربا وموكله, لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. وفي هذا الحديث لعن الله من ذبح لغير الله, لعن الله من لعن والديه, لعن الله من غير من الأرض, لعن الله من أوى محدث على العموم. أما الشخص المعين بعينه هذا هو الذي لا يلعن على الصحيح, ولو كان كافرا. إن كان ميتا ففي لا تسبوا الأموات فإنهم فضائل وقدم, وإن كان حيا يجعله بهداية لأنه قد يوفق الإسلام. قال بعضهم إلا من اشتد أذاه المسلمين, قالوا من اشتد أذاه فلا بأس. وكذلك الفاسق بعينه لا يلعن, فلان ابن فلان ما يلعن لأنه ما يدرى ما حاله, ولأنه قد يكون معذور, ولأنه قد يتوب, قد يعفو الله عنه, قد لا ينفذ فيه الوعيد. وإنما يلعن على العموم. لعن الله أكل الربا, لعن الله أكل مال اليتيم, لعن الله السارق, لعن الله أكل الربا, وكذلك الكفار. نعم. لعنهم الله في كتابه ولعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. لعن الكافر معين ما يكون تبعا لحكم الكفر؟ لا لا لا لا يلعن. لا تسبوا الأموات فإنهم فضلوا إلى ما قدم, إلا إذا كان هذا فيه تحذير الأحياء من بدعته ومن شده, هذا يستثنى. نعم. لا تسبوا الأموات فإنهم فضلوا إلى ما قدم ولو كان كفار, وصل يصل إلى ما قدم. نعم. قوله من ذبح لغير الله, قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما أهل به لغير الله, ظاهره أنه ما ذبح لغير الله, مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا أو هذا ذبيحة لكذا. ظاهره إيش؟ ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ, وتحريم هذا أولى عندكم. ها ظاهره قال الشيخ الإسلام. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما أهل به لغير الله, ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. يعني أن المقصود النية، إذا قصد بهذه الذبيحة لغير الله يكون مرتدا بذلك وتكون ميتة. وإذا استعان باسم المسيح وقال باسم المسيح صار مانع آخر يسمع فيها مانعان، كونه ما هو به غير الله وكونه استعان بغير اسم الله. وما ذبح لغير الله هذا ذبيحة شركية ولو قال بسم الله، لأن العبرة بالقصد. يكون ما ذبح لغير الله هذا أشد مما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح، لأن هذا شرك إنما هو بالإشراك في الاسم. وأما ذاك فكفره بالقصد. نعم. قال شيخ الإسلام، نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا.